جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. سماحة الشيخ يقول السائل: إني أحبكم في الله جمعني وإياكم والمسلمين في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. سماحة الشيخ يقول السائل: ما هو دور المسلمين للتصدي لما يبث في تلك القنوات الفضائية؟ لماذا لم تستقل في نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة؟ وهل القناة التي تسمى إسلامية هي صحيح أنها إسلامية أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الحب في الله من أنواع القربات. الحب في الله من أنواع القربات. حبك الله لأجلنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي من متحابين لي والمتبادلين لي والمتجالسين لي والمتجاورين لي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان يتحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فالتحاب في الله من أفضل القربات، وهو مثمر التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتناصر. والواجب على جميع المسلمين التعاون على سد شد هذه القنوات. الواجب على جميع المسلمين وعلى أمرائهم وعلى من له قدرة التعاون في القضاء عليها، ولا يبثنها إلا الخير. هذا هو الواجب على الدين، لأن الله وجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على البر والتقوى سد الشر والقضاء على الشر وتفكير الخير.